كان يحكي النبي أو يحكي جبريل ما يريد الله تبارك وتعالى، لا، بل هذا خطاب مباشر من الله إلى عباده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس استقوا ربكم، أمر منه سبحانه وتعالى للناس جميعا بأن يتقوا. حقيقة التقوى، التقوى هي الحماية، هي الحماية والوقاية. يقول تقيت هذا الأمر بمعنى أنني حميت نفسي منه، كما قلت تقيت البر بالمعبر أو بفروة، يعني جعل حماية هذا الرداء الذي تردى به حماية له عن البرد. فاتقيت المطر بمظلة فجعل هذه المظلة وقاية له. فالتقوى، حقيقة التقوى هي الحماية والوقاية. والله يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نتقي عذابه، نتقي سخطه، فإنه سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، عقوبة أشد عقوبة، لا أحد يعاقب كما يعاقب الله تبارك وتعالى. فالله أمرنا بأن نجعل وقاية، حماية لنا من عذابه ومن سخطه ومن غضبه سبحانه وتعالى، فأنه أهل لأن يتقى، وهو الرب، لأنه الرب العظيم الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به سبحانه وتعالى. فيقول اتقوا ربكم، يعني خافوه، واجعلوا لكم وقاية بينكم وبين غضبه وعذابه. وهذه الوقاية لا تكون إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في حقيقة التقوى، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن ترجو ثواب الله، وأن تمتنع عما نهى الله تبارك وتعالى على نور من الله، تخاف عذاب الله تبارك وتعالى. فحقيقة التقوى هي أخذ الصراط المستقيم والبعد عما يسخط الرب تبارك وتعالى، فعل الأوامر وترك النواهي، والإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به. فهذه لا يمكن أن يكون العبد متقيا إلا بها، ما يمكن يكون متقي اتقى العذاب، لأنه إذا وقع في شيء من هذا فقد عرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه لعقوبة الرب تبارك وتعالى، إن خالف المأمور أو فعل المحذور أو كفر بشيء مما يعني أخبر الله تبارك وتعالى. فلا يكون الإنسان متقيا إلا إذا آمن بالله تبارك وتعالى وسمع وأطاع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالسمع والطاعة مع الإيمان لله سبحانه وتعالى بها تكون التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الذي من أجله يجب أن يتقى الرب تبارك وتعالى. فزلزلة الساعة أحد هذه الأمور التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها. الزلزلة هي الحركة الشديدة، معنى زلزلة في اللغة الحركة الشديدة، وزلزال الأرض هو حركتها الشديدة. إذا تزلزلت الأرض تحركت حركة شديدة فإنه يسقط ما عليها من بناء، يحصل فيها خسف، تتغير يعني شكل الأرض. والزلزلة قد تكون زلزلة للنفوس، تزلزل النفوس من الكرب العظيم والخوف العظيم، كما وصف الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في الخندق، فقال وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا يعني تزلزلت نفوسه، وذلك من الكرب العظيم والخوف العظيم، أطبق عليهم الكفار من كل جانب وهم في هذه الحالة، وظهر قرن النفاق، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوق الأعداء ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال النفوس، نفوس تزلزلت، والنفس تزلزل في وقت الخوف الشديد والكرب الشديد والغم الشديد والأهوال العظيمة. الساعة زلزالها في كل شيء، زلزالها في الأرض وفي السماوات، في السماوات تنشق منها، في السماء انشقت، وقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار انجفت، والأرض تزلزل منها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فكل الأرض كلها تدك دكة واحدة. فتصور أن هذه الأرض، لما ننظر الآن زلزال إذا كان في قطعة من الأرض يحصل ما يحصل من هذه الأمور العظيمة، فكيف الأرض كلها من أولها إلى آخرها تدك وتتزلزل؟ فالساعة زلزال لكل شيء، لكل هذه السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فإذا جاءت بغتة هدمت كل شيء. تبع لهذا زلزال النفوس، زلزال النفوس، النفوس تتزلزل عندما ترى هذا الهول العظيم، كما قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني ما الذي لها الأرض، إنها الجبال تتطير تنسف وتطير في الهواء، وهذا وهذه النجوم تقع على الأرض والشمس والقمر، فيقول الإنسان ما له. ثم يحدث أخبارها بأن ربك أوحى. فالله يحذر عباده سبحانه وتعالى من هذا اليوم العصيب العظيم، ويقول: اتقوا ربكم خافوا. فهذه اللي هو هذا الزلزال هو مقدمة العذاب، وليس العذاب نفسه لكن ما وراءه أكبر، لكنه يوم الفزع الأكبر، هذا الفزع الأكبر والخوف الأعظم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني أحوال الناس في هذا اليوم، قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول هو غياب العقل وضياعه، لا عن جنون، ولكن يعني خلاص يصبح الإنسان في غيبة وفي يعني غير وعي لما هو فيه. تذهل كل مرضعة، المرضعة المرأة التي ترضع، وهذا الوصف وصف الإرضاع، لأن وصف خاص بالأنثى يأتي دائما بدون تاء ثانية، كما نقول فاطم ومرضع وحامل، ما نقول حاملة ونقول مرضعة، ولكن هنا جاء بتاء التأنيث لبيان أنها امرأة بالفعل أرضعت، يعني كانت ترضع يعني وليدها. فهذه التي يعني هذه شدة تجعل المرأة المرضعة التي ترضع وليدها تذهل وحدها، والتصاق المرأة بوليدها أكبر شيء، أكبر شيء في الإنسان، يعني يلتصق بغيره، يعني ممكن الإنسان يلتصق بصديقه بأخيه بحبيبه بأمه بأبيه، لكن التصاق المرأة التي ترضع برضيعها أكبر التصاق هذا. فهي من شدة الناس، من شدة الهول والذهول، فإنها تنسى ما أعطى، رضيعها تنسى. يوم ترونها، ترون هذه الساعة بزلزالها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حمله، كل صاحبة حمل من الهول تضع حمله، فالحامل الذي في بطنها شيء تضعه من الهول الذي يكون في هذا اليوم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكارى جمع السكران، السكران هو الذي غيب عقله بالخمر، ولكن هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى سكارى يعني ضاعت عقولهم، لكنها ليست بالخمر وإنما بشيء آخر، وهو بالهول والعذاب، ولكن عذاب الله شديد، يعني شدة العذاب وشدة الهول في هذا اليوم تجعل الناس في حال سكر، يعني في حال ضياع عقل، والحال أنه لم تضع عقولهم بالخمر وإنما بالهول العظيم والكرب العظيم في هذا اليوم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي وما هم بسكارى من خمر، ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد هذا التحذير العظيم ونداء من الله تبارك وتعالى للناس أن يتقوه، وهذه الصورة من صور الهول وصور الكرب العظيم والفزع الأكبر الذي ينتظره، وهذا قبل النار، هذا كله قبل النار وقبل العذاب، وإنما هذا هول يوم القيامة، هول الساعة عندما يعني في النخة الأولى في الصور، وهول الساعة عند النخة الثانية في الصور. هذا الهول العظيم والكرب العظيم يجعل الناس على هذا النحو، ما أحد يفكر في غيره، وهو ذاهل عن نفسه وذاهل عن يعني عن غيره بهذا الهول. فكيف بما بعد هذا الهول من دخول النار والعذاب؟ ثم قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من الناس يعني بعض هذا الإنسان الكافر المعاند، من يجادل في الله، يجادل في الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، والجدل في الله كبر، فيجادل في الله في الشرك، في أن الله تبارك وتعالى له أنداد، يجعل له أنداد ويجادل فيها. يجادل بعض الناس يجادلون في الله في الوجود، في وجوده سبحانه وتعالى. بعض الناس يجادل في الله في إخباره عن يوم القيامة، يقول لا بعث ولا نشور كما العرب. يجادل في الله في نسبة الولد له، ولا يوجد من افتري عليه، يعني لا يوجد حق افتري عليه وكذب فيه أكبر من الله سبحانه وتعالى. أكبر حقيقة، أكبر حق حصل له افتراء وجدال بالباطل، هو حقيقة الرب تبارك وتعالى التي أظهر الحقائق. يعني الله تبارك وتعالى أعظم حق، ويعني وجوده وأسماؤه وصفاته وكنه وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، ظهوره هذا أعظم من كل ظهور، أعظم من كل ظهور من الموجودات، أعظم من ظهور الشمس والقمر وكل الوجود كله، لأن الله واجب الوجود سبحانه وتعالى. يعني الذي تشهد له كل هذه الموجودات بأنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى، والذي قد عرف العباد أعظم تعريف، يعني آياته الشاهدة له في الكون كله، ثم آياته المنزلة من عنده التي عرف العباد به سبحانه وتعالى. فقد عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه بالتفصيل على ألسنة الرسل، كل رسول جاء يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصف لهم الله بأسمائه وصفاته، ربكم هو كذا وكذا، إن ربكم الله، القرآن كله وصف لله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف الرب سبحانه وتعالى عباده به أعظم تعريف، ومع هذا فإنه لا يوجد من يعني كذب عليه وافتري عليه كالله سبحانه وتعالى. وهذا من أعجب الأمر، وهذا من أعجب الأمر، أن يعني هذا الإنسان في جحوده وجهله وعناده أعظم، أعظم كائن يتأتى منه الجدل والمعاندة والكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفر، ما لا كفر أكبر من كفر الإنسان. وكذلك جدال، كان الإنسان أكثر شيء جدل، يعني أكثر شيء يتأتى منه الجدل من المخلوقات هو الإنسان، وجدل بالبعض. فيخبر سبحانه وتعالى أن من الناس ناسا يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان به، فيتكلم عن الله تبارك وتعالى ولا علم عنده. فهؤلاء الذين تكلموا عن الله بأن نسبوا الشركاء له، نسبوا الولد، نسبوا الزوجة، قالوا لا يبعثنا بعد يعني بعد ما أمتنا ولا يفعل هذا، كل هذا كله جدال في الله بغير علم. ثم يتبع الهدى والنور، يعني يترك الهدى والنور، يترك الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي تشهد له كل المخلوقات لوجوده وألوهيته، ويشهد له الرسل بما جاءهم، يشهد، يترك هذا، يترك طريق الحق والهدى هذا الإنسان، ويتبع كل شيطان مريض، كل شيطان من الجن متمرد يعني عن طريق الله تبارك وتعالى يكون إمام وهادي لهذه الطائفة من الناس، فيترك طريق الهداية ويذهب وراء كل شيطان مريض. المريد أصل المارد هو الجبل العالي الناعم، فالمريد من العتو، ومرض على الشيء بمعنى أنه يعني يبس عليه واشتد عليه. فهذا الشيطان العاتي في الإجرام وفي الكفر يصبح إماما لهذا الإنسان الذي ترك طريق الله وترك طريق الحق واتبع هذا الشيطان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، قال جل وعلا كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه هنا كتب بالبناء لما لم يسمى فاعله، والله هو الذي كتب هذا، كتب أن من اتبع الشيطان أن يصبح وليه وأن يكون هو وهو في النار. كتب عليه، كتب الله تبارك وتعالى عليه، على هذا الذي يتبع الشيطان، أنه من تولى الشيطان وجعله ولي فأنه يضل لأنه مضل هو رأس في الضلال وهذا مهمته. فإبليس هو ومن تبعه من يعني أولاده كلهم اتخذوا طريق الضلال بديع، كما قال إبليس هو رأس هؤلاء المضلين للرب تبارك وتعالى، قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال الله تبارك وتعالى يخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فهذا كتابة الله تبارك وتعالى أن كل من تبع الشيطان فإن الله تبارك وتعالى يجعله من أهل الضلال ويجعل النار مستقرة. كتب عليه أنه من تولاه من تولى الشيطان جعل الشيطان له ولي فأنه يضل. أول شيء خلاص ما دام أخذ ولي يكون الشيطان له سلطان عليه، ومعنى يضل من هو الشيطان مضل لكن يصبح له سلطان عليه. وما يعني أوحى له بشيء إلا واتبع فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير، يهديه أن يرشده ويأخذه إلى عذاب السعير. هذا طيب. وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الحماية فقط لمن يعني يوالي الله تبارك وتعالى ويبتعد عن الشيطان فالله يحميه، كما قال الله عز وجل للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، يعني إلا من اتبعك من الغاوي فلك سلطان عليه، له سلطان بالوسوسة. فإذا الله تبارك وتعالى كذا أن كل واحد يتخذ الشيطان ولي خلاص يوليه إياه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان، نجعل بعض الظالمين خلاص يجعلهم أولياء لبعض، كما قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بينهم. تتخذ عدوك ولي وتترك ولاية الله تبارك وتعالى خلاص إذا بئس للظالمين بدلا، استبدلت هذا الله تبارك وتعالى يجعلك معه. كما قال أيضا سبحانه وتعالى لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان يصد عن السبيل الحق ولكن يظن ذلك المسكين أنه مهتدي وأن هذا هو الطريق الحق، فهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن الله كتب عليه على هذا الشيطان المريض أنه من تولى من البشر فأنه يضل، فأنه يضله وهذا فعله، والله تبارك وتعالى يمكنه من إضلاله فيهديه إلى عذاب ويأخذه إلى عذاب النار عياذا بالله. السعير هي النار التي يشتعل، ويهديه إلى عذاب السعير، هذا حكم الله تبارك وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يخاطب الناس في أمر يجادل فيه الكثيرون وهو أمر البعث، وهذه كانت مشكلة العرب كلهم. فالعرب أطبقوا قبل بعثة النبي أنه لا بعث ولا نشور وأنه ليس إلى حياة الدنيا فقط، ما في إلا حياتنا الدنيا، ما إيمانهم بالله، ما إيمانهم بأن الله خالق هذه الكون وخالق هذا الأرض وهو المتصرف في عباده، لكنهم كانوا يعتقدون بأنه لا بعث بعد الموت، أن ما خلاص الحياة تنتهي بالموت ولا بعث ولا نشور بعد الموت. وكانت هذه علتهم الأساسية، وهذا أمر كان عندهم راسخ في نفوسهم بحيث أنهم يعني ما يريدوا أن يسمعوا بتاتا ولا يمكن يصدقوا ولا يخطر ببالهم أبدا إن في بعث يوم القيامة. ولما أخبرهم النبي بأنهم مبعوثون ليوم عظيم وأنهم موقوفون بين يدي ربهم كان هذا أعظم إنكار لهم، يعني أعظم رد للرسالة ردهم بها، ردهم أن هناك بعث وهناك نشور. فالله تبارك وتعالى يناقش هؤلاء المجادلين في البعث ويضرب لهم سبحانه وتعالى الأمثال ويريهم آيات مما يرونها في المحسوس أمامهم تدل هذه الآيات على أن البعث على الله تبارك وتعالى هذا أمر يسير وأنه حق لا بد أن يكون. فضرب الله لهم الأمثال الكثيرة فيها. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. أولا يا أيها الناس خطاب بعد الخطاب الأول الذي افتتح الله به يعني هذه السورة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلق، يعني فاسمع، الريب هو الشك، يعني إذا كنتم في شك أن الله تبارك وتعالى يبعثكم، البعث هنا البعث بعد الموت، قال لهم: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. فالله تبارك وتعالى ذكر لهم نشأة الإنسان من أول يعني موجود في الإنسان وهو آدم إلى وجودهم هم وإلى انتهاء حياة الإنسان بالموت في هذه الدنيا. ويدلل من هذا على أن الذي خلق الإنسان بهذه المراحل في الخلق قادر على أن يعيده، لأن الأمر هذا يعني أمر بدهي وحقيقة منطقية عقلية لا يمكن المرا فيها، لأن من خلق الإنسان من العدم على هذا النحو أنشاه هذا الإنشاء، إذا انتهى هذا الإنسان يستطيع أن يعيده، فكل من فعل صنع شيئا وذهب هذا الشيء يستطيع أن يعيده مرة ثانية مدام هو قادر على إنشائه من البداية وهو عدم، هل يكون قادر على إعادته؟ هذا أمر بدهي. فقال له الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانظروا في هذا الدليل، فإنا خلقناكم من تراب. قال جل وعلا: خلقناكم من تراب، لأن آدم هو أصل الخلق وهو أبو البشر كله من تراب، وكون هذه النقلة من التراب إلى الإنسان نقلة هائلة جدا، نقلة من موت إلى حياة، فهذه كم موت ثم صارت حياة بآدم كان من تراب، فإذا صرتم تراب مرة ثانية وأصبحتم بشر نفس النقلة نفس النقلة ستكونون تراب. هم كانوا يقولوا: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. طيب أنت ذهبت تراب، كنت تراب في الأصل، وخلقك الله تبارك وتعالى، خلقك الله، نقل الله تبارك وتعالى الإنسان من التراب إلى الإنسان. فإنا خلقناكم من تراب، أبو البشر عليه السلام هذا، ثم من نطفة، كل إنسان بعد ذلك، وهذه النطفة لم تكن يعني موجودة قبل أن يعني أن نوجد، ثم وجد، وهو أمر لا شك أنه كذلك من النطفة إلى الإنسان يعني رحلة بعيدة ونقلة عظيمة جدا، من نطفة لا حياة فيها إلى إنسان بشر كامل بكل معاني البشر. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق، وبدأ الله تبارك وتعالى بالتفصيل، تفصيل مراحل يعني خلق الجنين بدءا بالنطفة إلى الطفل، ليبين أن هذه النقلة أولا إنما هي نقلة بتكون في ذاتها قفزة بعيدة من مرحلة إلى مرحلة، ثم النشأ الآخر بالطفولة، والذي يعني نقل الإنسان في هذه المراحل على هذا النحو قادر سبحانه وتعالى أن يعيد خلقه من جديد. ثم من علقة، العلقة هي قطعة هذه اللحم الصغير التي تعلق في الرحم، وقيل أنه مأخوذ من علق الماء، علق الماء نوع من الديدان تعلق في الحجر أو شيء في الماء، فهذه كذلك النطفة علم الناس الآن أنها بويضة المرة إذا لقحت في حيوان الرجل وأصبحت هذه فإنها تنغرز في الرحم، تذهب وتذهب إلى رحم المرأة وتنغرز فيه وتعلق فيه، كلها زي ماصة، شيء ماص عضلات تقوم تنغرز في الرحم وتمسك فيه فتعلق فيه. ثم من علق، ثم من مضغة، قطعة من اللحم قدر ما يمضغه الماضغ من الطعام، سميت مضغة لأنها شبيهة بالقطعة التي يمضغها الإنسان، ووصف أنها من مضغة هنا يعني عند طب والتشريح أنه أعظم وصف، لأن بالفعل تكون هذه يكون الإنسان في هذه الحالة بعد العلقة يكون كقطعة اللحم الغير متناسقة التي تمضغها الأسنان تماما، فقول الله من مضغة حقيقة تكون هي أبدا كأنها قطعة لحم ممضوغة. ثم قال جل وعلا مخلقة وغير مخلقة، غير المخلقة أولا ثم تكون المخلقة. ومعنى مخلقة تخليق اللي هو تشكيل، يعني يبدأ الأطراف من هذه المضغة اللحم، يبدأ الأطراف تبدأ تظهر الأيدي والأرجل، يظهر الرأس على صورته فتبدأ تتخلق في صورة الإنسان. قال جل وعلا نبين لكم، يعني نذكر هذا التفصيل لنبين لكم، يعني نبين لكم آيات الله تبارك وتعالى في الخلق حتى لا تضلوا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام، القر اللي هو يعني الوضع والسكون، ومنه القارورة هي القارورة يستقر فيها يعني ما يوضع فيها. نقر في الأرحام ما نشاء، يعني يضع الله تبارك وتعالى في الأرحام الرحم اللي هو منبت الولد ما يشاء الله تبارك وتعالى. علم الله تبارك وتعالى وجاءت الأحاديث بالأشياء التي تكون من هذه، من هذا الذي يقره الله تبارك وتعالى في الأرحام أربع كلمات. يؤمر الملك الذي ينفخ في الروح يقول أي ربي أذكرنا موت شقينا سعيد، ما عمله ما أجله. فهذا كله يكتب عمله وأجله ورزقه ونهايته شقينا سعيد، وهل يكون ذكرا أو أنثى؟ فكون ذكر أو أنثى إننا يوحيه الله تبارك وتعالى للملك الموكل بالأرحام عند نفخ الروح. جاء في بعض الروايات كذلك يعني تمام أم خلاف، يعني هل هذا الجنين يكون تاما أم يكون خداج، يعني يكون ناقص. وكذلك يقر الله تبارك وتعالى المدة التي سيمكث في هذا الجنين في البطن، هل سينزل قبل يعني المدة التي جعلها الله مقررا اللي هو العمر الافتراضي للطفل في بطن أمه 9 أشهر أم يد. فالله تبارك وتعالى هو الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده المقدار. فالله يقول ونقر في الأرحام ما نشاء، الذي يشاءه الله تبارك وتعالى هو الذي يكون، وأنه لا سلطان لا للوالدين ولا للأطباء ولا للحكماء ولا لأحد على تغيير ما في الرحم. أنا خلق الله تبارك وتعالى، فقد يكون مشوه لا يستطيع أن يفعل فيه، قد يكون سيكون تمام سيكون ناقص سيكون ذكر سيكون أنثى، كيفما يكون كل الذي يريده الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق هو الذي يقره سبحانه وتعالى، وليس أحد غير الله جل وعلا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني لهذا الجنين في بطن أمه، ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم أي من بطن أمهاتكم طفلا. الطفل هو المولود من الولادة إلى يعني البلوغ، هذو الأطفال. نخرجكم حال كونكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني بعد الولادة وبلوغ الأشد، بلوغ منتهى القوة التي جعلها الله تبارك وتعالى الإنسان. فالقوة الجسمانية تكون في فترة الشباب في نحو 25، هذه قوة الجسم، ثم يبدأ بعد ذلك يعني القوة الجسمانية تنهد، والقوة العقلية تمتد إلى 40، هذا تمام القوة العقلية، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الهبوط. ثم لتبلغوا أشدكم جسما وكذلك عقلا. ثم قال جل وعلا ومنكم من يتوفى، يعني في هذه المرحلة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ومنكم أي بعضكم يرده الله تبارك وتعالى إلى أرض العمر. الرذيل هو يعني الثقيل الذي يعني مليء بالمنغصات، وأرض العمر اللي هو العمر الذي يعني يكون الإنسان فيه عالة على من تنهد قوى ويصبح عالة على من حوله. وذكر الله تبارك وتعالى من يعني بعض ما يكون في أرض العمر، قال لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وهذه يعني أشد مراحل يعني ال ال ال ال سوء العمر وهو أن يفقد يعني المعمر ذاكرة، فيفقد ما كان يعلمه ولا ينشي حتى لا يتعرف حتى على أولاده أو على الوقت وعلى الزمن على الأمور البديهية، خلاص تمحى من الذاكرة لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وهذه آية كذلك، وهذه آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان ليس يعني إنما هو يعني خاضع لأمر خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، وأنه لو الإنسان جمع كل أموال الدنيا علشان يعني يعدل في هذا الخلق ما يستطيع. فإن مثلا ما سلط الله تبارك وتعالى الإنسان عليه مثلا التداوي، لكن الله جعل الهرم خلاص كبر السن لا علاج له، وأن هذا بيد الله تبارك وتعالى، لأن هذا من ما فرضه الله تبارك وتعالى الخلق. فهذا ليرد الإنسان، ليرد الإنسان إلى عقله ويعلم أنه يعني ربه وإلهه هو الذي خلقه وهو الذي يقيمه وهو الذي يتصرف فيه، كما قال جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن حالة بعد حال. فهذه حالة لابد من ركوب، إذا استمر به العمر لابد يعود إلى هذا. ومن نعمر، قال جل وعلا ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، ننكسه في الخلق، التنكيس هو العودة إلى يعني ضد الطريق في الخلق، فيرجع يركز في الخلق، تذهب قوى، تنهد قوى شيئا فشيئا، قوى البصر، قوى السمع، قوى يعني المشي، قوى العضلات، ثم تنهد قوى العقل إلى أن تتلاشى وتمحي في النهاية. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة، هامدة يعني ساكنة خامدة، ميت، هذا همودها موتها. هذه آية بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى آية الخلق، وأن هذه دليل على أنه ما دام أنه يخلق الإنسان بهذه يعني الترقي في الخلق هو كذلك يعيده سبحانه وتعالى. ذكر الله آية أخرى قال وترى الأرض هامدة يعني خاشعة خاملة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر من السماء اهتزت وربت، صار فيها حركة، اهتزازها اهتزاز براسها كأنها هزت وتتخلخل يعني التربة وتربو بمعنى الرب الزيادة، وربت يعني زادت وارتفعت الأرض، وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم تنبت من كل زوج أي زوج من النبات بهيج نظرا وحلاوة وبهجة، البهجة هي السرور والحبور، يعني مما يدخل السرور على النفس كأنواع الزهور وأنواع الثمار المختلفة والجنات وغيرها، أخرجها الله تبارك وتعالى، هذه يعني حياة، حياة الأرض أحياء. فكما أن الله تبارك وتعالى كذلك يحيي هذه الأرض، الأرض الميتة التي لم يكن فيها شيء وما كان فيها قدرة على إخراج نبات وفاشها، كانت ميتة، ولكن انظروا كيف أحياها الله تبارك وتعالى، أحياها في ذاتها وأحياها بالنبات. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك، الإشارة إلى يعني خلقه سبحانه وتعالى الإنسان بهذه المراحل وإحيائه للأرض على هذا النحو، ذلك لأن الله هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق يعني الثابت مستقر الذي ليس لباطل، وجوده وصفاته وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، هو الحق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه يحيي الموت، أن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى، رد على هؤلاء الذين قالوا لا يستطيع ولا ولم يكن إحياء الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الرب سبحانه وتعالى الذي صنع هذا الصنع الذي ترونه هو قدير على كل شيء، ومن قدرته سبحانه وتعالى يعني إحياء الناس مرة ثانية، وأن الساعة آتية، ساعة التي يخبر بها الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وسميت الساعة لأنه ليس ساعة محددة، آتية يعني أنها قادمة لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وكون أن الساعة آتية لأنها من خبره وأن الله هو الحق، وكذلك أنه لا يمكن أن يكون خلق خلقه سدى وعبثا، إذا كان الله هو الحق وهو الذي خلق هذا الخلق لا يمكن أن يكون خلقهم يعني يعبث وسدى، إذا لا بد أن تكون الساعة يحاسب كل إنسان على يعني على عمله، فليس من الحق والإنصاف أن هذا الذي يجادل في الله بغير هدى ويكفر بالله تبارك وتعالى أن يكون مصيره ومصير المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي اتبع سبيله مصير واحد؟ لا، فلا بد أن تكون ساعة حتى يأخذ كل الجزاء. الكافر الذي عانت في آيات الله تبارك وتعالى يأخذ جزاؤه، فالمؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى ينال كذلك يعني مثوبته عند الله. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور يحييهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين في البدء والختام.